بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله والدليل على الهجرة من السنة، بعد أن ذكر الدليل من القرآن بل الدليلين، ثنى بالدليل من السنة. والمسألة إذا جاءنا دليل من الكتاب أو السنة كفانا، فليجتمع الدليلان صار أقوى وأقوى. هذا الحديث اللي سمعنا، الدليل هذا الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني تقوم الساعة. إذن فكما أن التوبة باقية، الهجرة أيضا باقية، لكن مع الاستطاعة. والواقع أن اليوم ما في استطاعة إلا ما ندر، يعني هجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، مع أن الناس اليوم صاروا من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك في طلب الدنيا. أي والله. وأحيانا الإنسان قد يكون معذورا، في بعض البلاد الإسلامية ما يمكن الإنسان من إقامة الدين، بين في بلاد الغرب قد يجد، لكن مع هذا فمخالطة الكفار فيها خطورة عظيمة. وقد يعني لقينا بعض الإخوان ممن أولادهم ساحوا خلاص، بل إنه يقول: عانيت الأمرين علشان أحجب بنتي. أتدرون من الحجاب الذي يقصد؟ حجاب الرأس بس فقط، حجاب الوجه وين؟ يقول: لكن الحمد لله شوي شوي شوي حتى يقول طاعت، وإلا يعني صعبة جدا، مع أن الرجل يعتبر من رؤوس الدعاء هناك، خطيب إمام داعية في إيطاليا، استقبلنا هناك ونرتبنا، ومع هذا يعني صعوبة. ايه ها صحيح، مسألة خطيرة. بقاء الإنسان في بلاد المسلمين ولو يأكل كسرة الخبز خير من بلاد الكفار. الله المستعان. مع أن الحمد لله يعني الغالب أن من أعرض عن الدولة عاش بسلام. اترك الدولة واترك السياسة، لا تكلم حاكم ولا محكوم، لا تقرب انتخابات ولا تقرب أي شيء في السياسة، أعرض عنه وأبشر. والدولة ترى عندها عيون تعرف ذا وين نروح وين يجي وين يجتمع، واللي تشوف في حاله يبقى في حاله. مع أن الإنسان إذا سلم من الدولة لا سلم من الناس ترى، يعني هو بيؤذى. أحسب الناس يترك يقول آمن هم يفتنون؟ تؤذى أنت. لكن لا شك الإنسان ما يتمنى الفتنة، يتجنبها. والانتساب إلى الجماعات يعني في خطورة، من سبب جماعة الإخوان الآن محظورة في الحال الآن حتى في المملكة، يعني جعلوها جماعة إرهابية. مدى فتح من جماعة الإخوان؟ سجل اسمه عبد المنعم، سجل اسمه، خذ رقم الجوال حقه. لا تقرأ جماعة الإخوان هذه لا بخير ولا بشر، ما أعلم، كلهم من أخوان الحمد لله، كلنا إخوان، كلهم من مسلمين. نعم، الله المستعان. نعم، صلى الله عليه. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنهم كانوا في مكة مستضعفين، ففرض هذه العبادة العظيمة ما يتمكنون منها، فيجلسون في حرج. حتى لو قيل يعذر، يعني يعذر ما استطاع، لكن يبقى المسلم في حرج. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه لم يفرض بقية هذه العبادات إلا في المدينة، ثم بعضها فرضها تدرجا كالصوم. كان الإنسان مخيرا في أول الأمر بين أن يصوم بين يطعم، اللي هو القادر يستطيع أن يصوم يستطيع يفطر، لكن يطعم حال. ثم فرض إلزاما، وهكذا المنهيات مثل النهي عن شرب الخمر، مثل الحجاب، حجاب المرأة ما فرض السنة الخامسة. نعم. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي إلا أن الذي بعث به موجود عندنا، هذا القرآن والسنة. أما القرآن فقد تكفل الله به، وأما السنة فقد نقول إن الله تكفل بها لعموم قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الله عز وجل، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن السنة لم تحفظ كالقرآن، لكن مع هذا فقد هيئ الله عز وجل لها من العلماء من يمحصها ويقوم عليها ويعني ألفاظها وطرقها وشروحها ومعانيها بما يبهر الألباب، يبهر العقول، حتى من المستشرقين المنصفين اللي درسوا الإسلام ثم أسلموا لما رأوا من اعتناء، هذه عناية يعني ليست عناية طبيعية، عناية ربانية، هذه هيئ الله عز وجل لهذا الدين من يقوم به يحفظ. ولذلك يعني علينا أن نبكي على أنفسنا إن لم نقبل على الدين، أن الدين باقي. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أبدا، ثم والله لن يفوتك شيء من الملذات أبدا، اللذة في الدين، اللذة في العلم. يقول بعض السلف: إنه لتمر على القلب لحظات يتراقص طربا، مبسوط القلب يرزف، عارفين يرزف؟ تقول جنوب يرزف، الرزف قلبه يرزف في الفرح من نشوة، نشوة العلم، وهي كذلك. نعم. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، فالشرك، فالتوحيد أعظم الخيرات، والشرك أقبح الشرور. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. نعم، جميع الناس، وسوف يذكر الشيخ الأدلة، عرب العجم، أصحاب الأديان ولا دينيين، كل هؤلاء مطلوب منهم الإسلام. نعم، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به طيب الدين. هذا واضح أن الأمر أمرا خاصا أن يعلن أنه رسالة، أن رسالته عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. طيب أين الجن؟ أين أمر الجن؟ جميعا. ولا يا أيها الناس، الناس هل الجن يسمون ناسا؟ الدليل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهم رجال أيضا، في الواقع الأدلة تملهم. وأيضا جاءت أدلة أخرى، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض ولمن خاف مقام ربه جنتان، هم مأمورون مثلنا. نعم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل طيب. وهذه آية عظيمة، وهي تقطع جميع البدع، أنه لا بدعة في الإسلام، خلاص، ما كان من دين فلا بد له من دليل، وما لم يجد دليل فالأصل عدمه، وفعله بدعة وليس سنة. سمعت اليهود يا شيخ يقول، قالوا للمسلمين أن لو أن الآية هذه عندنا سوينا لها عيد مدين. عيدا، نعم، في البخاري هذا مر معنا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، هو توفي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر والإنس والجن، كل يموت إلا الله عز وجل. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذه من المسائل الكبرى العظيمة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل أتوا إلى أقوامهم في مسائلتين عظيمتين، أعظم المسائل التي جاءت بها الرسل التوحيد والبعث، وذلك ما أكثر ما في القرآن من هاتين المسألتين، من التأكيد على التوحيد والأدلة الكثير على البعث. وقوله تعالى أيوه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم الله أنبتنا من الأرض نسل أبينا آدم ثم يعيدنا فيها بالموت ثم يخرجنا مرة ثانية بالبعث. صحيح يعجب الذنب عظمة صغيرة في آخر العمود الفقري حبة الرز كبيرة أظن أصغر منها صغيرة جدا يعني مهما جاءت من عوامل التعرية والتحلل ما تتحلل سبحان العظيم ينبت منها. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى هذا هو الحكمة هذه حكمة البعث لابد بعد البعث من جزاء وليش الفائدة البعث جنة ولا نار ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهذا من حسن التعبير القرآن ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعملهم بس السيء والذين آمنوا بالحسنى ما قال بعملهم بل فوق عملهم صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم فالذي كذب بالبعث كافر لأنه مكذب بالقرآن والسنة بل والعقل وهذا من أعظم المسائل كما قلنا اللي هو البعث مثل التوحيد. نقف هنا والله تعالى.